النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجوز أن تغير الألفاظ إذا دلت على معنى واحد، وكما كتبت الوحي يسترجعون النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات فيقولون له مثلا سميع عليم أو حكيم خبير، فيقول كل ذلك أيما حدثه صحيح وغيرها من الأمثلة. ما لم يبدل آية رحمي بآية هذا ونعم ذات بعض الحديث هذا وغيرها، يعني معنى الحديث هذا يا شيخ ابن عبد البر، يعني قرأت ابن عبد البر وغير الطبري يقولون بأن الموجود الآن عندنا هو حرف واحد فقط، باقي الحروف أحرف كعبد عثمان رضي الله عنه. هذا هو، يعني الآن ما عندنا إلا لغة قريش. قراءات هذه كيف يعني؟ أي قراءات؟ اختلاف مثلا في الألفاظ، اختلاف هذا المذكور، اختلاف الموجود اليوم ليس من هذا القبيل. صحيح، هو من كيف يفسر؟ فسر أن هذا مما أقر يعني، فليس مما أفرق. الله أعلم. في أشكال حيث الشبهات، شو الشبهات التي سألت؟ قول من القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني أنزل على وجوه، هذا صريح. شو الإشكال؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.